لو تذكرتم ما قلنا عن في اول الدرس عن خوارج ومذهبهم لا ان شاء الله فطنتم الى شيء من هذا. هل هناك فرق او لا فرق بين كونه تعالى غافر الذنب وكونه قابل التوب؟ ايوه وقابل التوب. نعم هذه هاتان الصفتان كل منهما لها معنى. غافر الذنب هو سبحانه وتعالى غافر الذنب لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن لقي الله سبحانه وتعالى وهو مذنب، مات وهو مذنب ولم يتب. فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فمن صفته انه غافر. واما الاخرى قادر التوب فانه يقبل توبه من تاب واب واناب حتى ولو كان من الشرك. توبه تكون من الشرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في المشركين في صدر سوره براءه، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين او فخلوا سبيلهم في الايه الاخرى. اذن التوبه تكون من اي ذنب حتى من الشرك يقبله الله سبحانه وتعالى، بل اوجب انواع التوبات او انواع التوبه واولاها التوبه من ماذا؟ من الشرك. نعم لكن المغفره لا تكون للمشرك ابدا. المغفره بمعنى ان العبد يلقى الله سبحانه وتعالى يموت وهو على هذا الذنب، فان مات وهو مشرك فلا يغفر الله تعالى له ابدا. لكن من مات وهو مرتكب ذنوبا من دون الشرك فهو الى رحمه الله والى مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. هذا فهم اهل السنه والجماعه. اما المعتزله والخوارج حتى يخرجوا الايه على اصلهم الفاسد وهو انه انما يغفر لمن تاب، فماذا قالوا في الجملتين؟ ايوه جعلوا معنى الجملتين مدلول الايه واحد. نعم هذا من فساد مذهبهم. فقالوا ان الله يغفر الذنوب لمن تاب، مذهبهم هكذا ان الله انما يغفر الذنوب لمن تاب. فيرد عليهم ويقال ان الله تعالى وصف نفسه بوصفين مختلفين، غافر الذنب وقابل التوب، فكيف يكون غافرا فقط لمن تاب؟ لا انما هذا له وصف له مدلوله وله اهله وله موضعه وذاك ايضا كذلك. اما اذا قلنا انه يغفر الذنب لمن تاب فهذا يصبح القول تصبح العباره فاسده ركيكه لا معنى لها، وانما هذه الثلاث الالفاظ لله سبحانه وتعالى حقه يغفر الذنب لمن يشاء ما لم يكن مشركا، هذه واضحه. قابل التوب يقبل التوبه من كل من تاب من اي ذنب كان وان كان الشرك. شديد العقاب حتى لا يقول احد قابل الذنب وقابل التوب اذن فلنفعل ما نشاء. هذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب بهذه الايه الى قدامه، لانك اول الامر يا قدامه نظرت الى مساله انه لا اثم ولا ذنب عليه، وفي الاخير يعني تريد ان تيأس وان تقنط من رحمه الله. لو انهم في اول الامر تذكروا انه شديد العقاب وانه قد حرم الخمر وانه سيعاقبهم بها لما شربوها ولما استحلوها، ولو انهم في اخر الامر علموا انه غافر الذنب وقابل التوب لما قنطوا ولما يأسوا من رحمه الله سبحانه وتعالى.